السؤال الأول، يوجد لدينا بجميع البلاد في مصر أنهم يحتفلون بمولد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فما حكم ذلك؟ هذه مسألة قد وقعت في بلدان كثيرة من بلدان المسلمين، كثير من المسلمين يحتفلون بمولد النبوي، ورغم وجود ذلك في البلاد الكثيرة فهو بدعة. البدع لا تنقلب سننا بكثرة الفاعلين لها، سواء كان في المغرب أو في المشرق أو في مصر أو في غير ذلك. هذا الاحتفال بالموالد من البدع التي أحدثها الشيعة وتبعهم عليها بعض السنة. وذكر المؤرخون، ذكر بعض المؤرخين أن أول من أحدثها الفاطميون بن عبيد بن قداح المعروفون الذين ملكوا مصر والمغرب في القرن الرابع والخامس، هم أول ما أحدثها في القرن الرابع، حدثوا موالد للنبي صلى الله عليه وسلم وللحسن والحسين ولفاطمة ولحاكمهم، ثم وقعت بعد ذلك الاحتفال بالموالد بعدهم، فهو بدعة بلا شك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو المعلم المرشد وأصحابه أفضل الناس بعده بعد الأنبياء، وقد بلغ البلاغ المبين ولم يحتفل بمولده عليه الصلاة والسلام، ولا أرشد إلى ذلك، ولا احتفل به أصحابه أفضل الناس وأحب الناس للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا اتبعوا لهم بإحسان في القرون المفضلة الثلاثة، فعلم أنه بدعة ووسيلة الغلو والشرك، ووسيلة الغلو في الأنبياء الصالحين، فإنهم قد يعظمونهم بالغلو والمدايح التي فيها الشرك بالله، الشرك الأكبر، كوصفهم لهم بأنهم يعلمون الغيب أو أنهم يدعون من دون الله أو يستغاثوا بهم أو ما أشبه ذلك، فيقعون في هذا الاحتفال في أنواع من الشرك وهم لا يشعرون أو قد يشعرون. فالواجب ترك ذلك، وليست الاحتفالات بمولد دليلا على حب المحتفلين للنبي صلى الله عليه وسلم وعلى اتباعهم له، وإنما الدليل والبرهان على ذلك هو اتباعهم لما جاء به عليه الصلاة والسلام، هذا هو الدليل على حب الله ورسوله، حب الصادق، كما قال عز وجل يقول إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله وغفر لكم ذنوبكم. فمن كان يحب الله ورسوله فعليه باتباع الحق بأداء فرائض الله وترك محارم الله والوقوف عند حدود الله والمسارعة إلى مراضي الله والحذر من كل ما يغضب الله عز وجل، هذا هو الدليل وهذا هو البرهان، وهذا هو اللي كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وأتباعهم بإحسان. أما الاحتفال بالموالد للنبي صلى الله عليه وسلم أو للشيخ عبد القادر الجيلاني أو للبدوي أو لفلان وفلان فهو كله بدعة وكله منكر يجب تركه، لأن الخير في اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم واتباع أصحابه والسلف الصالح، والشر في الابتداع والاختراع ومخالفة ما عليه السلف الصالح، هذا هو الذي يجب وهذا هو الذي نفتي به وهذا هو الحق الذي عليه سلف الأمة، ولا عبرة بمن خالف ذلك وتأول في ذلك، فإنما هدم الدين في كثير من البلدان والتمس أمره على الناس بسبب التأويل والتساهل وإظهار البدع وإماتة السنن، ولا حول ولا قوة إلا بالله، والله مستعان. أحسنتم وفقكم الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.